الثاني عن الزاد الثلاثين عن الثلاثين فتركته ومغيره أبحث عن كتاب المناسك الذي أجد كتيبا رقيقا بعنوان تلخيص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث الأذان فقريته وكان إعجابا رحمة إليه بقوله. فلما وفتحت هذا الكتاب وأبحثه وأنا في طريقي إلى مسكنه فوجدته يدق بعنف ما وجدته من الصلاة عن آلائه إذ أن كثيرا من هيئات هذه الصلاة لا تنص إلى الصلاة التي يصليها بصلة كثيرة. فندمت ندامة الكسعيد أنني لم أشترط والكسعيد هذا رجل يضرب المثل في الندم وذكروا خطره أنه كان رجلا راميا وكان لا يفتح في رمله فرمى بالليل الغبال فظن أن السهم لم يفتح الغبال فكسر سهمه وقيل قطع أصبعه فلما أصبح وجد الغبال ميتة وسهمه فيها فندم أنه كسر السهم وصارت مثلا وقال أذانة الكسعي أي إشارة إلى هذا الرجل ومنه قول الفرزة نديت هدامة الكسعي لما قالت منه مطلقة النوار نديت شديدا يعني النادي بتسلق وظلت أجل ثم الكتاب طيلة هذا الأسبوع حتى وفق الله عز وجل بإصراره في الجمعة التي بعدها. فلما قرأت الكتاب كنت كما قال القائل أنقذ الألواح ولا حبيب المصباح من الصباح ووجدت نموذجا فريدا في تصميم معناني ما كنت اكثر شيئا قط من الحاشيه التي كتبها الشيخ رحمه الله لكنني احسست بخطوره وجلاله لم اعهدها في كل ما قراته من قبل. فمات علي هذا الكتاب حوادثي وقلت في كل جمعه ابحث عن مصنفات الشيخ ناصر الدين الزيادي حتى وقفت على كتابي في سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة وأتيت سلسلة في الأمة وقفت على أهمية الحديث الأولى وهذا الكتاب هو الذي فتح عيني وأنار بصيرتي وكان لهذا الشيخ رحمه الله من فضائل ليس عليه فقط ولكن على أهمية بالإنسان فإن هذا الشيخ المبارك كان له من الأثر ما لم تفعله كثيرة من العلماء. كان الرجل ينسب إلى السنة في هذا الزمان إلا والشيخ عليه القول غلط أو جاد. فهذا الكتاب فتح عيني ومن بعدها ما استطعت أن أصلي في النفس من عين الحياة مثل الشيخ عليه القول رحمه الله. لأن الشيخ رحمه الله كان على رغم ما له من فضل وأن كل المنتسبين إلى الصحوة إنما بدأوا به وهو الذي أجدد فيه النار الانفجار والحمية للإسلام إلا أن أكثر من 60% من الأحاديث التي ذكر الشيخ رحمه الله كانت من 60% من الأحاديث الضعيفة في الموضوع. والشيخ رحمه الله يشفع عذره في ذلك لأنه حفظ أحاديث كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وأبو حامد الغزالي كان تام الفقه في علم الحديث وكتابه من أكثر الكتب كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وتستطيع أن تثبت ذلك بالنظر إلى حاشية الكتاب وإلى تحليل الحرب بزين الدين العراقي المثنى بالمغني عن الأفكار في الأسرار بتحليل الناس الإحياء من الأسرار فإن الحرب بزين الدين العراقي حكم على كل أحاديث هذا الكتاب وأكثر من 60% أو 70% من أحاديث هذا الكتاب إما موضوع أو باطل أو منكر أو ضعيف أو لا أصل له والقليل منها صحيح. وهكذا شأن كل من يعتمد على كتاب أحياء الدين في الحديث. أيضا يأخذ هذا الحديث موضوعا ويأخذ على الحديث. فكان هذا الجزء الأول حدث فيه شيخ الألباني رحمه الله الأحاديث المشهورة على سنة الله، وهي المفاجأة أن أغلب الأحاديث التي حدثوها من قصص في خطب الجمعة تدور ما بين المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام والموضوع والقاضي والضعيف والشاذ والمنكر إلى آخر هذه الأحكام التي هي المصير الحديث الضعيف. فعثر علي كتاب الشيخ الألباني هذه الخطب وأفسد سمعي حتى أنني أصبحت أفك في كل حديث أسمعه. حتى كان في يوم من الأيام وسمعت الشيخ يقول على المنبر حديثا وهو أن الله تبارك وتعالى يتجلى للناس عاما ويتجلى لأبي بكر خاصة. فلأول مرة أشك في حديث الأسماء وأسأل نفسي صورة هل هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد امتعنت له لما أسمعته من خلاص الجماهير من حول إعجابا واستحسانا. فلما رجعت إلى بيتي نظرت لسلسلة الحديث الضعيفة الاستثمار فلم أجد هذا الحديث، فوصلت وحدي فوجدت هذا الحديث في كتاب الفوائد في كتاب المنار المنير في الصحيح الضعيف لابن القيم رحمه الله، وقد حكم عليه ابن القيم بأنه موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أسهل التقرب عندي ببركة الصلاة في كتب الشيخ الألباني أن تحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة واجب أكيد. فقلت في نفسي لابد أن أذهب إلى الشيخ وأبلغه يعني أن هذا الحديث مكذوب. وكان الشيخ رحمه الله جلسات في مسجده بعد أن أبين النبي وجلسات، فلحقت بالصف الأول حتى أكون في أوائل الناس الذين يسلمون عليه. فوقفت إليه وهمست في أذنيه بأن الحديث الفلاني قال عنه ابن القيم رحمه الله إنه موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لي الشيخ بل هو صحيح. وقال كلام لا أضبطه الآن، لكن خلاص هذا الكلام إن ابن القيم لم يكن مصيبا في حكمه على هذا الحديث في الوضع. ولكن هذا أفضل للمجادلة لأن هناك ضرور طويل قلبي وكلهم ينتظروا أن يسلم على الشيخ ويعني يسلم إليه في دين الشيخ. وكان مما حدث في أن الشيخ الشيخ رحمه الله سألني عن العلة في وضع هذا الحديث، فقلت له يا أبي. فقال لي ابني تعلم قبل أن تحضر. فخشيت من أنامه من التحذير لأننا لم يكن نقرانا، وخرجت من عنده وكل إصرار أن أدرس هذا العلم حتى أعلم ما هو السبب في أن الحديث موضوع أو في حكم حفاظ حفظ القرآن أو القرآن. فكان من بركات الشيخ الألباني علي وعلى كثير من أمثاله وهذا الرحمة لله فيه، لأن التمذهب بمذهب أهل الحديث بمثابة فوق النجاة. ما تخلفت يمينا ولا شمالا ولا انتقلت ولا قمنت الآراء ولا تعدد انتمائي للجماعات الوطنية أبدا. منذ أول يوم فتحت عليه فتحته على منهج أهل الحديث في الاعتقاد وفي السلوك وفي التفكير. وكان هذا الشيخ الألباني رحمه الله. فبدأت أسأل إخواني عن حيث يدرس هذا العلم، فأريدت في ذلك الوقت على مدارس كان يعني يدرس فيها الشيخون الشيخ محمد بن المنذر رحمه الله. وكان من ذلك هذه المجال في بيت طلبه ماليزيا في مجال عبد الباشا للقرب من العبادية. وكان ذلك كتبا اربعه، كان التسع الخطير الكارث والمجموع النووي والاحياء الوالدين للغزال والاشياء المضاد المكتوبه. فانا وجدت في هذه المجال الغزالات المذكوره وضعت عليه نبذة كثيرة من علم الحديث، ولكن قلبي متعلق بكتب تشريف خاطر بن الألباني رحمه الله، حتى من الله تبارك وتعالى علي بأول رحلة إليه وكانت في شهر محرم سنة 1407 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت التخيط قبلها بشهري وزوجه وابنته الأخ نظام تكتبها، فيعني كنت له يعني ما لي إمكانية تتمت على الشيخ وزوج الشيخ، فأتذكر لي أن المسألة ثلاث حروف وإن زوج الشيخ مسألة صعبة ولكن تعالى فزوجي. فكتبت للشيخ رسالة قلت له فيها كلاما معناه أنني علمت أنكم تصورون طلبنا عن ذلك، وأنا عندي أكثر من 100 سؤال في علم الأحاديث وأعانيها، ولست أقنع إلا بجوابكم دون غيركم أو كلام نحو هذا المعنى. وأسلمها نفس الظن تفصيلا فعلا، وطلبت شيخ الألباني، وكان مما تألم منه شيخ هذه الرسالة شيء الطلب، إن الشيخ يطلب فقلت. وكنت قبلها قد قلقت ثلاثة من الكتب، وكان جميعا قد وصل الشيخ الألباني قبل الهلاك اليه. فذهبت في اوائل شهر محرم يوم 2 محرم سنة 1407 ونزلت في عمان وكلمت الشيخ الألباني، وانا قد هيأت نفسي على الرضا والطلب إلى أعلى شيء ذلك. فباغتني لأن ناوي بأن ذلك قررت ألقى علي السلام. فرددت عليه السلام بمثل قوله، فقال لي ما أحسن الرد. فقلت لنا شيخنا قال ادع هذا بحثا بيني وبينك إذا التقينا غيره. وظللت كل الليل أتأمل لما تأكل. هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجعلت أقلب الأمر في ذهني طول الليل وما دخلت بنوم حتى أذن مؤذن الفجر، حتى أمنت في نفسي أن الراس يزيد شيئا على أن الذي يرد يزيد شيئا على المرض، يعني أن يزيد بعد بركات مدى ولغوان ومغشرة ولأكبر أصل على بحث الشيخ في سلسلة الحديث الصحيحة الجزء الثالث ذيك المعرفة وأعلم بذلك الأمر. وراح علي لقاء الفجر مع الشيخ بكلمة تعالي أنا من قبل الفجر الصليب ولم أستيقظ إلا بعد الفجر، فكلمته وأخذنا منه موعدا بعد صلاة العشاء في يوم الثاني وغلوب ثالث من المحرم. فما قلت الشفاعة التي تقل الشيخ، وإن الإنسان يعجز فعلا عن وقت شعوري عندما رأيته لأول مرة. وأنا ارتدت ترجمة للشيخ الألباني سميتها الأمر الثاني في الثلاث عام الثلاثين، وقد نخلط في قبل ثلاثين طريعة الجزء الرابع من الثمر الثاني طريعة تقدم في الجزء الرابع حجارة مجلل كبير. وقدمت الشيخ منذ سنوات طويلة، وحتى هذه اللحظة أنا فعلا أشعر أنني عالي مع أنني أنهلت نفسي كثيرا حتى أكتب ما شعرت به أول مرة يوم رأيت، كأني رأيت رجلا نطق من القرون الثلاثة الكبرى عليه مصر في الحديث الغاصب كان لبي الوجه أبيض مشرب بحمرة رفعة من الرجال خفيفة اللحية أبيضها لحيته بيضاء القرآن لا يعقل عيناه زرقاء حلم وزرقها راقة كأنها بحر ثم هو قوي الكلية لما قابحني قابحني القوة وغزى هذا إلى آخر الحياة رحمه الله كان قوي الكلية وكان الآب الكلية في المال وكان قوة السيارة على 100 كيلو أو أكثر ولم يخفف من سرعته إلا بعدما قدم غلاما صغيرة في عمان فقتله من بعدها وهذا كان في حوالي 7 سنوات تقريبا من بعدها وقد أدى الشيخ من قرعته ويأتي إخواني أخونا زليلة وأخونا علي الحسن الذين كانوا يذهبون معه في عمره كانوا يذهبون معه بسيارته فكانوا يتبادلون القيادة وهو كان أكثرهم قيادة كان يعني يدركهم التعب ويدركهم الملل أما الشيخ فكان يقود ب7 ساعات مرتبطة لا يلم ولا يزيد نعم فيه ما عنده من الشيخوخة والتفاعل في النور كيف لما غيروا أحسست أو أول حديث قبل يجيبني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرضى والله مرأة سرع منا مقالنا فوعانا فأزالنا كما سرعانا قال الاستفهام رحمه الله في مطلع كتاب النجوحي بعد رواية هذا الحديث وإني لأرجو أن تدرك بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كل من نقل عنها حديث أن ترى تلك المغرسة في وجهك اعلم كان قدر الحديث على وجه الشيخ بادرة ظاهرة فلما استرقت منه خرجت منه على حذر إني له هيبة شديدة ففاجأني أيضا لأنه بادرني بالعناق وكان لقاء حاضرا هنا توقعت أن يتلقى الشيخ تلميذا صغيرا مثلي بمثل هذا الحفلة فمررت معه أولا أو قررت معه ساعتين وكانت هذه هي أول جلسة مع شيخ الألباني رحمه الله وبعد أن قررت هذه الجلسة انتحلت به جانبا وأخبرته أنني ما قررت من بابه إلا للقائه والاستفادة من علمه فلو لدي حديثا أخدمه وأن أكون معه أهلا له وأقضيله وحاجياته شرح الملازمة فأعتذر بعدم وجود الوقت فقلت له طيب أعطني قليلا من الوقت أسألك عن الأسئلة التي جئت من أجلها فأعتذر أيضا نظرا لمثل وقتك فقلت له أعطني أي شيء من وقتك ولو كان قليلا فأعتذر أيضا فأحسست برغبة حارة في البكاء ومن يعني ضاعت إحلالي وأنا خرجت من ذلك وأنا خرجت بعجوبة عجيبة لأن لا تلقى لا تستطيع أن أحكيها خروجي إلى الأردن كان عجيبا وكابت الأهوال وزرت الورد حتى ذات الشيخ فقلت له وقد أنقذني العبرة قلت له يا شيخنا أنا والله ما خرجت فعلا إلا افتراق العلم إن كنت أخلصت رجالي فإن الله عز وجل يفتح لي وإن كانت الأخرى فحسب عصابا عاجلا أن أرجع إلى بلدي بكفي ثمين والحقيقة قرأنا ولم أنقص طعم النوم يومها وكنت أحس ببكاء حمدي حتى كاد رأسي أن ينسجم مع الصداع في هذا الليل فلما أصليت مع مسجد في اليوم الثاني قال لي أصحته وقتلته وجاءه فقال لي مباشرة قال لي لعل الله استجاب دعائك فكرهت فرحة فظيعة جنة شيخة رحمة الله طالعا الإرادة معنا أنه يعني فتح لي وأنه سيئة لي في الإجابة لي من لصائبي وسؤالي. فكان من جملة لي قولة الجلدة أنني سألته عن أرجلة الحياة ولا أعلم أحدا سبقني إلى هذه الترجمة إلا للأخ محمد غروب الشيباني وهو أحد القائمة في الجوية عام الكتاب هو حياة الشيباني في مجلدين وهذا غير سبقني في إطار أو في سؤال الشيباني لكن لا أعلم أحدا سبقني في تسجيل حياة شيخ ذكرية رحمه الله وهذه الأسئلة موجودة خمسة كثيرة في حياة فحياته رحمه الله كما أردت لي قلت أنه ولد سنة 1914 من الميلاد يعني الشيخ ناصر رحمه الله توفي عام 85 قال وقلنا في ألبانيا وكان الرجل الحاج الجليل أحمد نور بدأ ينقل على الألبانيين القطاع بدأ من العمام وبدأ يغير الذات في إجابتين وكان أول المشيخ الألباني رحمه الله كان فيلم الحياتي في بلده وكان هو المفتي الذي يوزع إليه فلما رأى الوالد هذا النذير نذير الشكر بقصد القبعة بلد من العمامة وهذا رأي العلماء النابلين إن المسألة ليست مجرد عمامة القبعة لا كما قال بعض الناس بأهمية المسائل الخطيرة ولا المهمة القلب لا العمامة هذه مظهر الإسلام ودين الإسلام فيه إنما القبعة هذه من أزياء أعدائنا والقبعة إنما توضع على الرأس وأعمى ذات المرة أنت لما تضع الشيء على رأسك كأننا وضعت على الواجب إذا وضعت القبعة على رأسك فإن أعلى ما فيك هو الرأس فلا يرى الناس إلا القبعة وهذه الغفلة سرت إلى بلادنا وحتى بعض الناس الذين يظلم الالتزام تجد ابنه لا يستهل مثلا عليها العالم الامريكي العالم الامريكي يوضع على قدر ابنائنا وانت عارف انه لا يوضع على القدر الا الوسام هذا وسام على قدر فانا عندما اضع علم علو اللدود عدو اللدود على قدر ابني كأنني أعطيته وسامة أو أضع العلم على ظهر ابني وابني يتحرك ليل نهار وهو يرفع العلم الأمريكي مجانا ويدخل هذا العلم ويطير هذا اللون لون العلم لونا مستناسا بالنسبة ليس غريبا وهذا له تأثير خطير في مسألة الانتماء فالمسألة ليست مسألة قماش يوضع على الرأس إنما هو رمز وإنت ترى كل دولة لها علم على يرفع كده اسمها وأبصيت على إن العلم ليس مرفوع وأكبر كلمة إن واحد يمسك العلم ده جنب عباد نبيل يقول كده بمثيلة إنه منع فرق البلد كله في الجنة زي برضه في الجيش لم يراتبه إن كنت لو منح الزيادة تعمل الزيادة إذا كنت تجمع روضة مثل لو منح الزيادة تعمل الزيادة لأن هذا كان ليس تهقيم ليه؟ لأن هذا يوضع على الأعلى وأكبر ما فيه وهو رأى فلما رأى ولد الشيخ الزيادة هذا قرر أن يرحل إلى الشام لما كان أقرره من الأحاديث في قضاء الإسلام عامة وفي قضاء الجهاز خاصة. فجاء هذه القصة واستوصله بالنسخ، وكان يفيد الإنسان أن ذلك تسع سنوات، ولا كان يعرف في الأمعاء العربية. فبدأ تعليمه في جمعية اسمها جمعية الإسعاف الحي، وكان كما يقول كأن الله عز وجل فطرني على محبة اللغة العربية، فتفوقت على أخواني من العرب أسلوب الجيل من أول سنة، وقالوا أخذت الابتدائية في السنتين، وكان مدرسي يعالج السوريين لي لأنني أرجو الأعجمي، ومع ذلك أسلمت العربية في خلال السنتين. ولما وقف الشيخ رحمه الله تعليمه فخرج، وكان أبوه يمارس مهنة تصليح الساعات، فلما خرج من المدرسة بدأ يعمل مع خالد له، وكان نجارا عربيا بيسمع بيوت يعني عند الصف والكتف على نحو ما هو جزء في التاريخ. قال أجئت ذات يوم مبكرا، فقال ما جاء بك؟ قلت يعني لا يوجد عمل. فقال يعني هذه ليست مهنة، تعال معك. وبدأ الشيخ ناصر الدين رحمه الله يعمل مع وليد الإيمان التصريح الساعات حتى ضرع فيه، وكان الشيخ رحمه الله يقول إن منها ثلاث تصريح الساعات على نبي الدفع، وهو فعلا كان لطيفا جدا لما جاءت إليه في بيته في الجلة التي يسكن فيها في مركز الجنوبية في الأردن ضاحية حمدان. لما دخلت الحديقة وجدت علينا زنجر يفتح البيت ومبناه، وكان نظيفا وله هندات، فلمست اثر مهنته عليه. انت عارف في واحد يحب مهنته تظهر عليه، ولما رسها كثيرا تظهر عليه ايضا رغم عنه، لانه عارفين الرجل اللي بيبيعك عليه كله طول النهار ما يروح مكان. لو وضع غير ده ومن الساعة ما يعمل كده غلط. ولكن نفس مهنته، نفس هذا التقوس اللي ظهر وهذا الفضل الذي ناقص إلى الآن، تجده أيضا يمشي بهذه الطريقة حتى ولو لم يكن يعمل هذا السبب. فعمل مع رأيه، وكان هذه أول مرة رأيه يجب الشيخ ناصر يقرأ في علم الحديث. كان سبب أنه قرأ مقالة في مجلة المنارة الذي كان يكتبها آنذاك السيد محمد رفيق رضا رحمه الله، وكان السيد محمد رفيق رضا استوطن آنذاك فلما جاء استوطن آنذاك، وإعادة مصر بلد لها ألوها من الخليج، وإن واحد عن الخلق في أي مكان تجمع حتى برقين فرغة ظهر وخلق المغنيين والسعودية والسعوديين والعالم كلهم والسعودية والأردن، كل واحد عايز قاله طيب وعايز قاله كفر وعايز قاله احترام في مهنته تجمع. فنزع الشيخ محمد رسول الله والمحببين القديم والشيخ محمد بن الدمشقي كل هؤلاء أنا من أشهر إلى أكبر. كان الشيخ محمد رسول الله بيجوك مجلة المنار، فكان قد كتب مقالا عن كتاب إحياء حيون الدين وعن تفريق إصحاب الدين في العراق إلى أكبر. ودي كانت أول مرة الشيخ الأنبياء يقرأ عن علم الحديث. قال الشيخ فجعلت أبحث عن هذا الكتاب كالعادة في الوهاب، وأقول أين هذا الكتاب، حتى غفرت به عند رجل كان يؤثر الكتب، هي كانت طبعا هذا زمان مهتم بعلم الحديث، للعلم الحديث من أصعب العلوم كان في ذلك الوقت، ويضاف إلى صعوبته أن جريده لا يحصل وظيفة بعد ذلك، يعني كان له دار ممكن يبقى مفتي يبقى واعظ خطيب إمام مسجد مأذون شرعي ممكن، لكن يجب الحجه قال ابن وقال احمد بن محمد وقال دار قطن يريد اجتماع الحجه فما كان احد افضل يقبل عن ذلك الحجه والناظر الى المدارس التي بنيت في خلال المسلمين قديما يعلم غربة علم الحديث. أنت إذا نظرت إلى مدرسة مثلا نظام الملك في بغداد وكل المدارس التي جرت على هذا العنوان حتى الأزهر يمشي على نمط هذه المدارس القديمة التي هي مثل مدرسة نظام الملك في بغداد. كانوا يسمونها بالنجاحين، الشيء الأول الكتب والقول والشيء الثاني علم الكلام فقط، إنما الحديث لا. فكان الذي يقبل على الحديث يدفع من زيه، وكان الذي يقبل على الحديث لا يقبل عليه إلا إذا كان له هدف، وكانت المسألة عنده الكتاب. فالشيخ الألباني يعني بحث عن هذا الكتاب عند رجل فأجره منه لمدة سنة، يريد ما كان يستطيع أن يستلم هذا الكتاب، فكان يملك الكتاب بالكتاب. فبدأ الشيخ الألباني يفتح عليه على علم الحديث، فبدأ يحصل بينه وبين والده مجادلات. والده حنفي جلد، جلد يعني لا يقارب مذهب الأحناف في قليل أو كثير. ومن المعروف أن مذهب الأحناف يقارب كثير من الأحاديث الصحيحة، حتى أن العلماء أخذوا كتبا بالرد على أبي حنيفة، منهم الأوزاعي ومنهم أبو بكر بن أبي شيبة، له في كتاب المصنف كتاب كبير اسمه الرد على أبي حنيفة فيما قال فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحصل المجادلات بين الشيخ وبين أبيه. فنقول الشيخ الألباني فكان كلما يعني عجز والده عن الأفيان بحجة في مقابله كان يرفع صوته ويقول علم الحديث من علمنا الحديث، ويخفى عليه ان يعارضه بشيء من الحديث حتى تكبر مقارنته مع شيء مع نبيه. ثم جاء يوم وكان هذا اليوم يعني عاطف، وان الوالد الشيخ الالباني كان على سفر، فجعل الشيخ البرهاني وهو احد مشايخ الالباني خلف له في صلاه الجماعه، جعله امام صلاه الجماعه. كان الشيخ الالباني في ذلك الوقت تبنى كراهه الجماعه الثانيه المسجد الذي له امام الراس، وعلم مع الدراسه الادله ان هذه المساله مفروضة. وكان من حكم تفرق المسلمين الى شيع واحزاب ان المسجد الواحد كان فيه اربعه محارم، محراب للمالكين ومحراب للحنفيه ومحراب للشافعيه ومحراب للحنابله، وكان امام الشافعيه يصلي اولا، قليلا للشافعيه يصلون الفجر بغلط في أول الوقت، والحنفية يصلون الفجر في السار في آخر الوقت، آخر وقت الصبح بعدما يسكر الفجر. فلما سجل البيعة اللي هو الجماعة الثانية في المسجد لا تكون، فأراد خليفة والده أن يستخلفه إماما لأنه هو الآخر على سفر، فأبى عليه وقال أنا لا أخالف ما أعتقد، الجماعة كانت في المسجد لا تنوم وأنتم تؤخرون الصلاة وإمام الشافعية يصلي قبلكم، كل هذا في مسجد واحد، في مسجد واحد يعني في مساجد مختلفة، لا يعني هذا مثل الشافعية الذي يصلي الحنفية يعلمهم لا يصلون حتى يأتي إمامهم فيصلي الفجر في الصلاة. والشيخ احمد كاتب رحمه الله قال ولقد رايت هذه المحاريب الاربعه في الجامع الازهر، وكان هذه المسألة جالسة ومسألة عالية لا تعاطى فيها ولا كتابة، وكل هذا السبب الزيادة الدليل والرجوع إلى النص والوقوف عند حدود ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ هذه البلد دائما فالأمر في رفض الشيخ الألباني أن يصلي بدل الصدق، وهذا كان يصلي مع التابعين، لأن أول جماعة قال وهو لا يريد أن يصلي بجماعة التابعين. فلما رجع وليده من السبب حتى يشرك القرآن هذا الذي كان نبيه فأضمرها الوالد في نفسه، لكن بدأ يحصل نوع من الشقاق والنزاع بين الوالد وبين حتى جاء يوم فالسيد الألباني قال وهو يواصل بقى القراءة في عقيدة السلف وفقه السلف إن الصلاة في المسجد الذي به الأرض لا تجوز، ويشاع هناك في المسجد الأموي دفن فيه 70 نبيا، وهذه المسألة شائعة عندهم. قال السيد المعاصر حتى جعلته أفتش عن أصل الحكاية دي، فإذا هو سند في تاريخ المسجد مع ذلك يقول ما ترفع بها فوق بعض، لا سند ورد في سداد الأسد، وأن هذه الحكاية لا تسند ولا تصح عن أحد من الأئمة المسلمين ولا من المؤرخين أنه قال إن هذا الذي فيه 70 نبيا ولا مانع بدونه في هذا المسجد مع الرغيب ما يكون العوام من ذلك. قال فجمعت بعض يعني ورقات في هذا الباب كانت نوالا لكتاب تحرير الكتاب من اتخاذ القبور المتابع، فقد وضعت هذه الاوراق لشيخ البرهان وكان الفيدي، وقلت له انا محفوظ في هذا الباب على حرمه الصلاه في المسجد الذي فيه قبر. قال هذه الاوراق، وقال أرد عليك بعد العيد، فلما قلنا بعد العيد قال أني لم تصنع خيرا ونحن إنما نأخذ الدين من كتب السفر لا من كتب الحديث. فبعد المشكلة دي بدأ يحصل نوع من الخطاب بين الوالي وبين ابنه. قال الشيخ حتى كان يوم وبعد أن تعشينا قال لي وليد بلسان عربي مبين انك اكثرت مخالفتي، ومخالفتي المورود من المذهب، فاما ان توالفت واما ان تخالفت. فقلت له انزلني ثلاثه ايام حتى انظر في المذهب. قال ولما مضت الايام قلت لوليد أنا لا أستطيع أن أشعر كما أعتقد أنه الحق، ولا أستطيع أيضا أن أدعي كتابات. وهذا هو الذي نقوله لإخواننا الذين يتعرضون للضغط والإرهاق في بيوتهم بسبب آبائهم المناولين لهم التزامهم بهدي الغرب وغير كالحية مثلا. فإن كثيرا من الآباء حالة الطلاق إن الولد من الأبناء في حاجة وكانت ياكل زغل، لكن نقول لهذا الولد أطع ربك وأطع أباك، أطع ربك لأنه هو الذي أمرك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن تحكي حياتك، وأطع أباك إذا أمرك بالخروج من البيت، فأنت لا تحمل لحيتك واخرج من البيت، تكون قد اطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون قد اطعت اباك ايضا الذي امرك بالخروج. قال وخرجت من البيت لا معي درهم ولا دينار ولا ادري اين اذهب. قال وحتى استاجرت دارا من بعض اخواننا وتمشي الى البيت، رحمه الله له ايضا دروس يعطيه غريب سلفيين في مصر، وكان يجمعه في هذه الايام في كتاب دار المعارف لابن القيم، وكان من ثمره في تدريس هذا الكتاب الكتاب الذي وضعه على دار المعارف باسم الساعي خالد الجيران على دار المعارف، فضل فيه احاديثه ونسق مسائله واعترض عليه في بعض المسائل وادلى بحجته، وما لم يظهر دليله اظهر دليله ولكن الحكمة كما أخبرني لم يتم هذا الكتاب ولم يعني يقع حتى الآن. ودخل أيضا مثال الداعي الحديث طارق علوم الحديث الشيخ أحمد زايد رحمه الله قال وتزوجت ولم يساعد الأبي لكين إلا بمئتي ليرة سوري. قال ولكنني كنت دقيقا في مهنتي يعني قلت تعالى وكان كما يقول عاما وقال الكريم خذ رب العالمين سبحانه وتعالى أن الله بصق عليك به فكثرت الزلات وتحسن حالك. إلى المعتبة الظاهرية والمعتبة الظاهرية تساوي غير الخطب المصري بعدها فارتبع على مئتائج مخصوصات أين ترى فكان يذهب من هذه المعتبة ويمضي يومه جميعا إلى الوقت المتأخر من البيت حتى أن الموظفين في المعتبة كان إذا نسل عنهم كتاب واحتاروا أين هذا الكتاب كان يسألون في البيت أين هذا الكتاب وهم الموظفون المختصون بالمكتبة حتى وصل به الحال أن أخذ مزية لا أعلم أحدا في الدنيا أخذها إلا إذن البيت لمثل هذه السوق تصور أنه أعطوه مدير دار الكتب الظاهرية أعطاه مفتاح المكتبة وهذه مؤسسة حكومية والمساعدة المخطوطات في مخطوطات مخطوطة واحدة تباع بمليون جنيه مكتوبة في القرن الثالث الهجري هذه المخطوطات إدارات أولادها اللي جاء المستعمرون تركوه ونظروا حمل الفلسطينية لما جاء شغلونا الحاجة الرقيب والمطاعم كلام الفارس هل الرفيف عمل لنا ايه؟ في اللغة الزير والجديد عملنا ايه دي؟ اللغة دي عرفنا الكلماء كانوا جاءوا ايه؟ ويصاروا ايه؟ وكانوا له الثالث لا قيمتها لكن هؤلاء المستعمرون لما رحلوا الى فرنسا طرقوا قلوب المخطوطات معه ورحلوا هناك رفضوا مثلات في المدينة موجود في العالم مئات المكتبات التي تضم ألوف المخطوطات الأصلية في الصورة المخطوطة فكانوا المدير دار المكتبة الضريحة الشيخ مصر من البني مرتاح وأعطوه غرفة خاصة بالمكتبة كان يأخذ الكتب وكان يحققه وينظر فيها ويكتب ولم يشغل نفسه كثيرا بالبحث عن الكتب فيعني فطلاب العلم يتأثرن به في ذلك اشراط في الألبان ما وصل إلى الإمامة فطرته إنما وصل إليها بعد جهد كبير وعناء شديد وعزم حديث وكان واضح هذا العزم حتى في تصميمه على الآراء الفقهية الذي خالف فيها الناس لما كان يتبنى المسألة الفقهية ما كان يتركها أبدا إلا إذا ظهر له دليل آخر يرجعه عنه إنما إذا اقتنع بمسألة لا يتركها ولو خرج بسببها وهذا في دلالة على طلالة الشيخ رحمه الله في الحق وحقك أنه معنى ما هدف ومع شدة تأثيره في الناس على قريبا إلى الناس إذا الآن حتى من أربع سنوات كان أن يقرأ من الأردن بسبب فتوى حرقها بعض الجماعات الإسلامية هناك ممن يسيطرون على مجلس الأمة الأردنية الشيء الألماني يوزع على الفلسطينيين ترك فلسطين اليهود ويوزع عليهم هجرة من فلسطين والدخول على اليهود صحيح ان القوانا في الدنيا حتى ان بعض الاخوان سمع هذه الفتوى في اذاعه اسرائيل فالنوريه في اذاعه اسرائيل ذكرت الشيخ الالباني وترجم له ترجمه لطيفه وقال هو اكبر محدث في العالم الاسلامي وقد أتى بوجوب هجرة الفلسطينيين لفلسطين. فنسيب الألماني ما أتى بذلك، إنما أتى السجن الألماني خرج على مضطر السؤال الذي وجه إليه. كنت عارف إن العالم أكيد السؤال، الجواب إنما يقبل على مضطر السؤال. السؤال الذي سمعته بعقول من السائل قال للسيد إننا نعاني من الرزق هذا في الأرض المختلفة، ونخاف على أنفسنا حتى لا يستطيع الواحد منا أن يقيم الصلاة في المسجد خوفا على أهله. فقال له السيد إذا لم نستطع أن تقيم الصلاة فيجب عليك أن تهاجر، فإن هذا النوع من الهجرة أوجبه جميع العلماء المسلمين، وهذا النوع لم يستطع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة. هذه الهجرة الواجبة ينبغي على المسلم أن يسعى إليها ولا تسقط عنه إلا بعجزه عن البدعة. فالسؤال جاءه واضح، قال اخرجوا إذا عجزتم عن عبادة الله اخرجوا من دياركم وارجعوا إليها فاتحين. كان الشيخ رحمه الله أن يخرج من هذا السبب لولا تدخل بعض الجبال الشماليه مثل الشيخ أبو هالك محمد بن الشقراء، وهو مدير المسجد الأقصى والأرض هناك، وهو الخطيب في مسجد صلاح الدين في جامع عمان. وهذا كان يعني أفضل تلاميذ الشيخ ولا تحتاج مكان له. وكان هذا الشيخ له فضل على جمال الدين، وتذكر جمال الدين كانت أكثر من مرة، بل ما دخل الشيخ الألباني الأردن إلا بغير الشيخ الواحد، فلما وصلوا أيضا استشار الأردن. وظل الشيخ 3 أشهر على الحدود لا يدري إلى أي بلد يدخل، من كل بلد ترفض الدخول. ولما بحث 3400 في مصر هنا واعتمر السنه والسيره النبويه دعي اليه كل الناس الا الشيخ الالباني، لعل اغلب هؤلاء المؤتمرين الذين حضروا المؤتمر ليس لهم جميل ولا خلاف خلق على هذه الامه فيما يتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يدعى من هذا الشيء العظيم؟ وظل هذا التجاهل الرسمي للشيخ الألباني حتى العام الماضي. فأعطوه جائزة للملك عن كلمة الحديث، وهو الذي صرف الجائزة. الجائزة لا تصرفه، وهو من صرفها يوما من الأيام، هو الذي صرفها فعلا لما أعطوها له. فظل الرجل يقدم السنة أكثر من 60 عاما وهو إمام في السنة وإمام في العقيدة وإمام في الفقه وفي تعظيم الدليل. وظل هذا رد الفعل الرسمي ضعيفا جدا وتجاهلوه، ولكن جعل الله عز وجل له من المحب في قلوب المسلمين ما ظهر مقتضاه يوم مات. يوم مات كانت هديعه فعلا، وكثير من الناس لم يصدق ان الشيخ الالباني رحمه الله عليه مات. وكتبه وصلت الى اخر مكان في الدنيا، وجعل الله تبارك وتعالى لها القبول في الارض، ورزقه الله عز وجل حسن التصنيف بحيث انه لو عرض مساله ما فانك تقتنع بها ولو كان الشيء مبتدا فيها. وهذا من العجائب، يعني لو طرحت مثلا مساله انسان المحلل للشيخ الالباني رحمه الله، لما تقرا تحت الشيخ رحمه الله بكتاب اجل المثال وتقرا بحوث الذين ردوا عليه ترى ان الشيخ الالباني على حق، وتقتنع بالكلام مع انني لا اتبنى كلام الشيخ في هذه المساله، إلا أنه عرض المسألة عرضا راجعا جدا ونسب أدلته حتى أنك إذا طرحت كلامه وقع في قلبك أنه الحق. وهذا لم يرزق في هذا إلا قليل من أهل العلم، يرزق حسن العبارة في التطبيق. فالشيخ رحمه الله ظل غريبا ولم يتحرك بعز الدولة أي دولة إلى أن مات، وكان رأيه في حظ الكريم كان رأيه واضحا، وقد أوذي للجميع أيضا ولم يتوالى إلى أنه يعتقد أنه الحق في المسألة. والقصد أن الشيخ الألباني رحمه الله كان إذا اعتقد مسألة وأنها الحق لا يفارقها ولا يغادرها أبدا، ولو كان ولو أدى ذلك إلى أن المغرب من جبنة آمنة أو إلى فرض من المغرب، وكان ذلك أيضا سببا في مشهده لما سجن في سوريا، لأن لو كان متدعما في التدريب وجمع الله عز وجل حوله أسئلة، وكان رجلا ثابتا، قال لي كان عندي سيارة عجوز مرجع قليل وكنت أطوف بها سوريا، تطوف سوريا كلها بهذه السيارة. وقال ولا اختلف إخوان المسلمين في حبس مرة وكذلك في المال، فقالوا إن لم تتدارك إخوانك تفرقوا. قال فرأيت القاهرة لأول مرة عند نفسي هذا، وذهب إلى هناك وسهر الليل كله وظل هناك اكثر من اسبوع حتى فصل النزاع بين اخوانه وولده. فكان قد اوقف حياته كلها لهذه الدعوه المباركه، ولما سجنوه استثمر وقته في السجن واخرج لنا كتابا وهو الصبر صحيح الامام مسلم رحمه الله، أخذ قلما وورقته ولوحا ودرس الكتاب دراسة دقيقة وجمل الكتاب من أسانيده وجمع وضم الرواية أعطاه إلى بعض وأخذ المعتبر في مسلم لخالده. وإذا جمع هذا الكتاب قطع حسنا. كان يظهر على السيف رحمه الله الشفقة والرأفة، لكن مع الذي يظهر عليه من قبل لا الذي طبع مختصر عن مسلم للمنزل لتحقيق الشيخ الألباني، أما مختصر عن مسلم للشيخ الألباني نفسه فلا مشكلة. كنت أصحابه في زياراته فكان يقدمني بعلم أنني غريب، كان يوديني حتى دعاه مرة جماعة من الأكابر في منطقة جبل عمان، منطقة جبل عمان فيها الناس الأبرياء، فقلت له يعني أنا هل قلت من أصحابك؟ قال نعم، انتظرني تحت الجبل الفلاني في الساعة الفلانية. كان دقيقة يعني ضبط الساعة على مواعيد. فجاء وكان معه زوجته وأم الأرض في منطقة الخلفي، فجلست بجانبه وتعرفت بكثير من الحرس أنني أركب معه ووراءه سيارة. فلاحظ ذلك فجعل يسري عنه ويسألني عن حياتي الشخصية، يعني إذا هل تزوجت هل عندك سيارة؟ طيب هل السيارة ليه؟ مثلا طب ليه سنة كام؟ طب يعني كيف عملت السيارة؟ وفي كم سنة عملتها؟ في كم ساعة عملتها؟ طيب كيف تدخل وكيف تشرب؟ وكيف يعني من أين تأتي الفلوس؟ لا يعني تدري كيف كان هذا الكلام من الواقع والأثر عليك. وإذا إذا أردت إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك في القلوب مكانا وجعل لك يعني الأسئلة الوسطى، فأعظم ما توثق به هذا الوقت أنك أنت تهتم بالحياة الشخصية لغيرك، لا يكون العلاقة بينك وبينه علاقة محاضرة أو تدريس كتاب، لا، ليس هذا هو الذي يرزقك به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يهتم بمثل هذا. وانتم لعلكم تعلمون الحوار الذي جرى بين وبين ذلك عبد الله بن خالد لما رجع هو كان من غزوه من الغزوات بعدما اعيا جنب ذلك جعل يناصره ويقول لا اعجلك يا ذلك ان تعمل يعني في الدور. قلت يا رسول الله لا حديث عهد بعوض. قال لماذا تزوجت؟ قال قلت بأي من كان للمدينة المرأة أي من الذي مات بوجودها. قال فهلا بكرا نلاحظها وتلاحظها وتضاحكها وتضاحكها. فقلت يا رسول الله إن عبد الله ترك لي تسع إخوة من قبر فكرهت أن آتيهن بفقراء أهلهن. فقلت هذه تجمع بأمري وأرجع. قال أخبر. قال ما ترك عبد الله من الدين. قلت يا رسول الله ترك ألف ألف وسبعمائة ألف على والده عبد الحرام مليون وسبعمائة ألف درهم. فسأله كيف سيسد يعني هذا الدين. قال ان عندنا حائط مستند فيها. فقال صلى الله عليه وسلم اذا جاء المدرج نقلكم تاذني او تجيني استقبال الثمر اذني يعني ادعوني. ثم قال له بعني جبلك يا جبل. فقال هو لك يا رسول الله. قال لا بعني. قال هو لك. قال بعني. فباعه بثنتي عشرة أوقية وأعطاه ظهره إلى المدينة. يعني أن ظهره نصير جاهز للكبر مجانا يعني إلى المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته أرسل إلى جابر ثمن الجمل ثم قال له وخذ الجمل. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم في طواف بين عبدين حرام والجمل من عبدان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لا يفعل ذلك حيث نقيه إن ذلك الذي تذكر من سماحين الاجتماع أستاذ وشيخي ولو يسأل عن دقائق حياته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول هذا في أصحابه. يعني مثلا قال لعمر بن الخطاب قال يوما في مجلس فيه عمر بن الخطاب قال دخلت الجنة لا البارحة لمنامها. قال فقصرا ورأيت على القصر جارية تتوضا بعض الروايات جارية وظيفة تتوضا. فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر. قلت ومن هذه؟ قال امرأة عمر. قال فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ وهذا يعني مقلوب كلام يعني أغار مثلك في وفائه لأصحابه حتى في المنام لا يخاف من مثله كان وفيا لأصحابه حتى في المنام. قال فلما تفرق غيرانك وزيت مدرم وكان ينوم ببعض أصحابه الأدلاء وينزلهم منازلهم. فقال لنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة فإنما رجل يسوق بقرة إذ رقي عليها فالتفتت إليه البقرة وقالت ما لهذا خلقنا إننا خلقنا للحق. فقال الناس سبحان الله بقرته تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس سمى بالنجم يعني يقول أبو بكر ولا عمر موجودين بذلك. قال هذا إيه يا قال وبينما رجل وبينما راعي في غنمه إذ عجز ذكره على غنمه فأخذ شاة فقال له الراعي حتى أخذها منه. فأقطع الذئب على جنبه فقال للراعي أما تتقي الله تأكل مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الراعي ما رأيتك اليوم عبدا الذئب يتكلم؟ وقال الصحابة الذين سمعوه سبحان الله ذئب يتكلم؟ قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر معه. هذه المحاورة التي جرت بين الشيخ لما أحب الجهد عليها ولكل غريب لها. الأصل أنك إذا رأيت الرجل مندهشا مستغربا فإنك تفكر مر العين أن تفكر مر العين. قال لي كم عندك من الولد؟ وكانت النبي الأولى التي رزقها قبل أن تسافر بيومين. فقلت له رزقت بنت. قال نجمها قلت سلمى. قال سلمى الله. فاستشرت بيني وبين نفسي لعل نعمة الشمس تدركها. وكان كنت مختلطا أن يدعو لها الشيخ رحمه الله. وظل على هذا الأسئلة وكيف تعيش وأين مرتبك وتهمك حتى وصلنا إلى الباب. فقال لي أنا أعلم حرصك على الصلاة ولكن أنا وأنت خلوق وليس من الأدب أن تنتجع الوقت لنفسك لصاحبك ولكن إذا نالت حالك هو الذي يدلل يعني أنا جئت من ذلك أنا أريد على طالب العلم أن يسجل ويدلل كيف أساس الوقت. وفعلا ما سأل صاحب البيت غير سؤال واحد وكان بقية أسئلة لي ليس صاحب البيت إنما يعتمد على الإعلام ليحظى يعني دراسة يعني كل شيء عنده ودراسة الشيء اللي وكذا. وكان هذا اليوم من أفضل الأيام التي قضيتها وكان من الأسئلة المهمة التي سألتها في هذا اليوم عن التنبؤ بإمكان شاعر الناس الشيخ ناصر الدين الألباني يحارب بلاد الأربعة ويحارب التقليد ويقول على الضياع يعني من الأسبوعين وكانت قصة يعني شائعة قوية جدا. وصلتنا في مصر فكنت أريد أن أعرف رأي الشيخ فيه. فلما تكلم الشيخ لي مسألة تكلم بكلام هذا الكلام هو الذي عليه الأئمة الأربعة من كله. الشيخ ناصر لا يقول للمسلمين لا تتمذهبوا إنما يقول لا تتخذوا المذهب دينا بمعنى أن تجمل على المذهب وإذا علمت الحق من غيره تقول لا أنا لا أخالف المذهب. هو الذي خطط بينهم وهذا الذي انتظره العلماء المتقدمون لمعظم الملائكه الكتب المذكرات تنوعوا من مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا وامواتا. وقال قائله المشهور اذا صح الحديث فهو مذهب اذا صح الحديث فهو مذهب. شوف ماذا يقول اذا كنت انا رجل شريع المذهب وظهر الحق في المساله عند المالكيه أو عند الحنابلة أو عند الحنابية فلا نعلى على الإطلاق أن أجمد على المذهب وقل أنا الشافعي أخالف المذهب وأترك الحق الذي قامت عليه الثلائق وهو مالك. شيخ محارب هذا اعتد المحاربة وكان كما كان أئمة المتقسمون أيضا يحاربون هذا اعتد المحاربة. قال رجل للشافعي رحمه الله إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولا لبعض العلماء الذين من قبله أتأخذ بالحديث؟ قال فضاح الشافعي وعلى صوته وغضب وقال أراني في كنيسة أراني في بيعة ترى على وسط الجنار وإذا قلت بقول على خلاف الحديث فاعلم ان عقلي قد جاء. يعني لا يمكن يقيمه الحديث فيخالف مقتضى الحديث ابدا مستحيل، حتى يقول له فاعلم ان عقلي فزاد. فلان كلهم كانوا يحذرون من مخالفه النبي عليه الصلاه والسلام، فجاء الشيخ الالباني واخذ هذا ومضى على المنوال ده في الحياه العلميه كانت جامده، وكان الناس الذين تصورون يفعلوا في الامتحان وكانوا الى التقليد والى المذهبيه كلهم لا يأخذون المدى حتى لو كان على خلاف الحديث الصحيح، بل كانوا ياخذون بفتاوى بعض المتاخرين الذي لا يجوز ان تكتب في كتب الفقه ابدا، حتى ان في كتاب من اهم الكتب كتب الاحناف المتاخره في مرض الكلام لما ذكروا الإمام والتفاضل في الإمام وصل بهم الحال أن يقولوا بعد ما يؤمر القول أحضرهم لكتاب الله فأخبرهم سنة فأخبرهم هجر فأجملهم زوجة فأصبرهم رأسا فأصغرهم عضو، مكتوب هذا في كتب الشيخ، ده كلام ممكن يكتب في كتب وممكن يكون عمدة أجمله الزوجة، لا يتأتى هذا إلا إذا كتبنا عن وجوه الله وعملنا بقى ملكات الجمال وأجمل واحدة فيهم لأولاد سكولاي هو بيقول لأن المرأة أجمل زوجة. طب ليه معنى أجمل زوجة؟ أن الداء يدل على أنه عفيف، هي مش القياه يعني، ولا ينظر إلى غير الولد إلى النساء ولا الكلام ده، يبقى رجل عفيف إذا هذا ظلم أو لأنه هو يبص الله. معقول هذا الكلام؟ وهذه الاراء تسمى فقها، والكثير بقى من الاراء التي لا يعني تقصد في المجال الى هذا، وهذه الاراء تعتمد على حديث ضعيف وحديث موضوع وحديث منكر باتفاق علماء الحديث، ومع ذلك جاء الفقهاء الذين لا يعلمون معنى ضعيف فاستتروا عليها اقوالا واحكاما فقهيه، لكن مرضى عارض المساله دي ووقف ضد المساله دي فعلا وقف وقفه قويه قامله، ولذلك أعداء كثيرون واللي بيهجموه كثيرون لأنه فن جمعهم بالحجة الخالدة، حجة الخالدة في المنظر لا يقول إن لا يجد أحد أن يتمذى في الأدب التنفيذي ولا المذهب الحنفي، يقول تمذى يا بأس أن تستخدم المذهب وكيلة لمراتب الفقه، لكن إذا علمت أن الحق في مذهب آخر فإنه يجب عليك أن تتبع الحق مهما كان. فسألته فأي المذاهب إذا تختار؟ يعني لو في طالب علم أراد أن يدرس الفقه ويتخذ المذهب سلما لدراسة الفقه مع الشرط الذي ذكرناه وهو أنه إذا علم الحق في مذهب آخر يجب عليه أن يعتقد الحق في السنة، كنت لو في أي مذاهب يخطط طالب علم قال هذا الشيء هو أسرى المذاهب جميعا، ثم المذهب الحنبلي، ثم المذهب المالكي، ثم المذهب الحنبلي. وهذا من السلك الأكفية مع رعاية الدليل والنظر إليه. فلما في اليوم قلنا اليوم الثاني اليوم الأعلى هذا اليوم راح على لم يأتي السلك المذاهب رحمه الله خلاله، وكان يأتي من على روح المنتظر فيه يصلي في هذا المسجد الذي كان يغفر الصلاة نصف ساعة، كان الوقت في الزلالة لأن الصلاة الخاصة والفجر تقضي أعمال قبل وقتها حوالي نصف ساعة، فكان لأن هذا يأتي من فجنه إلى هذا المسجد مسجد الألوذة وكان يصلي فيه، فالسيخ لم يأتي لصلاة الفجر في هذا المسجد، فهجلت على ضياع هذا اليوم الى الجهاد فقررت ان اذهب الى الشام، فاتفقوا اخواني فاجمعوا ان اذهب قبل الشيخ يعني لا يفتح الباب لاحد ليس له موعد ذلك، انت نحن بعد المكان الذي وصلت اليها لا يليق بك ان يكون شرفا، فلا عليك ان يرجع لي اليوم لكن يعني لا تعجب الناس، فكان في رجل اردني هو الذي هو رفيق هذا اللعنه ذلك تركه. قلت ما رأيه؟ قال أنا رأي أن يذهب. فقضى عزمي أمر. الأمر الأول أن صاحبي هو كان معي أقوى من قلبي. الأمر الثاني أنني ذكرت وقتها القصة وضع كلمة الزمن بعد سيري سيري خزيمة رحمه الله عليه. وصار يقول الحموي في ماذا قلت الذين كان منها ابن حبان الجزء. فلما ذكر مدينة الجزء وذكر ما فيها العلماء ذكر ابن حبان وذكر له هذه الواقعة مع سفينة خليفة. أن ابن حبان رحمه الله كان بعد خليفة بسبب لهما. وكان ابن حبان يسجد من سؤال خليفة ويؤذيه. فسأله سؤالا فقال له ابن خزيمة يا مالك تنأى عنه أي بروس. قال فكذبها ابن خزيمة يا مالك تنأى عنه. فقال له أي فائدة لهذه العبارة؟ قال لا أدع لقوة تأخذ من كم شيء إلا فأنا قلت وما لي لا أفعل كما فعل ابن خزيمة حتى لو قال لي قرطع كما قال ابو خزيمة زي الحكام لعجبت هذه من قوائد هذا اليوم. وقد فعلا ولدنا الشيء لغير على غير عاد ولكن كانت المفاجأة انه ليس فتح الباب واستقبلها هذا الباب الشمس. ولدتنا في حديقه منزله ونقص يعني اخواننا المتصدرين للتعريف ودعمهم هم تترفقوا في معاملات الغرباء. يعني الغريب الذي ياتي من بلد الاخرى انا لا اعرف ظروف هذا الغريب ولا تجد كيف وصل اليه. فاذا كان يعني الحكيم مزعلا لا تعطي ابناء بلدك لا تعطي ابناء بلدك وجها وما صبرا ولكن ينبغي ان تعطي الغرباء من وجهك ومن صدرك. فاجلسنا واصر على النطق ونعرف. فكان ياتي بالطعام اصر ان انا اكون العلم فكان ياتي علي فاقول كذب. فقلت له يعني هذا لا يجوز لي من اجل فلان لا يليق وهذا مسؤول هذا ان انا اجل فلان لا يلزم. فكان فقال العباره التي حفرت في ذهني قال الامتثال هو الادب بل هو خير من الادب. الامتثال اي ان تنتقل الى امرك هذا خير من سلوكك الذي تظنه ادبا. لأن الطاعة والامتثال هنا هي الأدب بعينه. أشوف مرة واحدة من الجماعة اللي يقولوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله بالتشرف من الأدب البحث يرى بيني وبينه ما أفعل. فقلت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الفقهاء التشرف كما يعلمهم سورة من القرآن. وكل صيغة التشرف ليس فيها سيد أبدا. وهو سيدنا واحنا كلنا على سبيل الجد هو سيدنا ولكن نحن نقف عند حدود ما علمنا. قال لا الرسول لم يقل قل سيدنا اني كانوا فراغ كليم كانوا فراغ. فقلت له الصحابه انفسهم بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم طغى ظلوا على سوء أدبهم معهم صلى الله عليه وسلم. وإذا كل بلاد كان تواضع كما قلنا عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لي مع المماس من المعتمد مع الناس أخذوا أن سيدنا محمد صلى الله وظلوا على ذلك. وواحد من جماعة الدعاء قال لي أخي لبن الرسول يقول لا تسيدوني في الصلاة. وهل طبعا عليك أن أقول لك وطبعا هو الأصل في الإنسان لا تسوي دونك من السوء لا تسوي دونك في الصلاة. أو صاحبي يقول يقول لا تسيدوني في الصلاة. فشوف سيد الأدب اللي ما عنديش ريحة الأدب يرد يقول هو الآن لا تسيدوني ولا يحبني. إذا هذا سيء الأدب لأن إذا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسيدوني في الصلاة فلا يجوز لأحد أن يخالف الأمر. انه اذا قالت امره ان يفعل واعتبار مسجد الوقوف عند الامر والنام هي في الجبين الذي الانسان فعلا يجعل من الامر ذلك اعتبارا على الله. فكان يقول الامتثال هو الادب بل هو خير من الادب. وكان هذا اليوم هو افضل ايام الرحله على الاطلاق في تلقى الشيخ رحمه الله. وحتى لما نزلت معه مسافر في سريس احنا معودين لما نفتح الشيخ الزاني على الصرامه العلميه للكلام نفتح الشيخ الزاني تحس ان في صرامه علميه تحس ان في يعني نوع رايي من المكافاه والرجوله. اول صرامه اعلمها انا ان في مصر صحه فيها وتبسم فيها وقصر فيها في شعور استجابتها معها. حتى ان الشيخ محمد اسماعيل رحمه الله لما سمع صوتي لاول مره قال لي كنت اتمنى ان تحذف واحدا فيه من الجنه لاحذفه. وقلت له لما؟ قال لي ما تعودنا على هذا الشيء متعودين نسمع كلام علمي رد خطوط كده تقصير علمي وخطوط ومناظرات ومجادلات لا يعني تعودنا على المكان اللي يقرا ومكان الضحك وهذا الكلام من شيخ الاذان والله شيخ هذا مشهور عند الناس المقدس مع شيخ فعل ناصر كان قارئ فعلا لان اكثر الذين خالفوه ما كان يتبعونها مع دليل لا اقول يتبعونها مع دليل كان مهم الشيخ ما كانت مهم الشيخ مثلا الذين يقولون احترمني ولا اعملني احترم انا شفت ناس في مجلس الشيخ الاذان واحد ما عرضها وحط رجل على رجل كل شيء دول الشيء الأمريكي والله يأخذنا لا عرضها حط رجل على رجل وخلت بطن قدمة موجهة لهم الشيء الأمريكي فتالي الاستيراد فيه ما جميل عن الشيء كان يعرض على الشيء إن واحد مكان بعد ظهور الجليل ولا حين ويزاد الكتاب كان فعل بأقل منه وكانت المناظرات لا يتحرك بعد الغنى أراد أن يوضعه في مكان الإنسان المعلم فجمع جمع بحثا وظن لنا أن هو اليوم في الشيخ ناصر وتنزيل عليه. أنا سمعت أخيرا فلما سمعت أنفسه تكفي عجبا من طريق الشيخ الألبان في إقامة الجليل وإقامة الحجة على مناظره حتى أن أقبل الشيخ يعني إقامة طلعوا للبعض كلهم وسألهم في بحثه الأشياء فعرفوا عليه وجعل يناظره فيها أمام الدلع الأرض وعد بقى من المناظرة حالية جدا وحكي بقى من العميل روحنا أول فقال الأرض وهم كاملين شيء قال يا جدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يرفع صبيانا. فكان نفسها غيرها الشيخ على طول لانه ما كان ضعف الشيخ ناصر بس تشعر انها من القلب قال له وين اسمع عنها خلاص يعني دل عليه دل عليه جامد لحد ما انه يعني انتزع معنى الوحيد قوي من القلب في سنينها ما نجاح الصبيان. فالشيخ الالباني فعلا كان قريبا لكن في المناظرات مع المخالفين المدانيين الذين يدعون الى مدانيات طيبه لكنه كان رقيقا جدا في اخر الحياه وغلب عليه السر ورق قلبه كثيرا وكان سريعا جمع في اخر الحياه. انا رايت هذا بنفسي وحدثني اخواني كثيرا عنه وسمعته في اخر الحب لغيره اتصل به ويسمع هذا الحالي في المكالمه بينه وبين اهل حب لغيره قال يا شيخ انا رايت اعلامي في المنام أنا وأختي في شرطة تدعونها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق وبعد ذلك بقليل رأيت شيخا يمشي فسألتني صاحبتي من هذا؟ قلت شيخ لله. فرأيتك تمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الطريق فالحقيقة الشيخ ذلك الشمال تنساه من البكاء وبكى بسرعة وانتحب ونكت أن ترى لو عند رؤيا وخاصة النبي الذي كان مع كل الآمالات بطلب العلم بنعم البلاد في بلده أو في بلده الخارج، فلن يتمالك مساءه من البكاء. وكان سريع الجامعة غزير العبر في هذه الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ الجليل، وأن يزكي جلسته، وأن يجزيه عن ما فعل من تنقيل السنة الجليلة صلى الله عليه وسلم من الحديث الضعيف في الموضوع من المنكر، ومن تعظيم الجليل وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجزيه عن ما خير الله، وأن يخلف على المؤمنين في مقابل الجلد. لكننا قد اخذنا ركنا رئيسا ايضا منذ قرابه 7 أشهر، وهو سماعة الجزيرة الشيخ العلامة عبد العزيز الجزائر رحمه الله، فمات اكبر عالمي من اعلام المسلمين في هذا العصر. فنسال الله تبارك وتعالى ان يرحم المرضى وان يبارك في من بقي. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.